السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام خير يا شيخ محمد. عندي سؤال الله يبارك فيك. نعم. الآن طواف القدوم. طواف القدوم هل يسمى طواف قدوم بالنسبة للمتمتع أم طواف عمرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طواف عمرة وقدوم بالنسبة للمتمتع.